علي يا نفس وانسي من تكوني جاوزي جلجلة الموج الحروري اسرحي يا نفس وانسي من تكوني جاوزي جلجلة الموج الحروري وتخطي كل ضوضاء الدنا وانخذي منها إلى كل السكون وتخطي كل ضوضاء الدنا وانخذي منها إلى كل السكون ودعي قلبي يرى ما لا يرى في مدى الإبصار أو غمض العيون ودعي قلبي يرى ما لا يرى في مدى الإبصار أو غمض العيون ودعي قلبي يرى ما لا يرى في مدى الإبصار أو غمض العيون في مدى الإبصار أو غمض العيون في مدى الإبصار أو غمض العيون اسرحي يا نفس وانسي من تكوني جاوزي جلجلة الموج الحروري اسرحي يا نفس وانسي من تكوني جاوزي جلجلة الموج الحروني وتخطي كل ضوضاء الدنا وانفذي منها إلى كل السكون وتخطي كل ضوضاء الدنا